الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، الصلاة والسلام على أشرف أنبيائه وأفضل رسله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الأحبة، فحديث هذه الليلة وهو الدرس 46 من دروس شرح الكافية الشافية، وهي ما يسمى بنونية ابن القيم رحمه الله تعالى، فهو امتداد لما سبق الحديث عنه في الدرس السابق في تعداد أنواع الأدلة الدالة على علو الله سبحانه وتعالى على خلقه. وكنا ذكرنا الدليل الأول والثاني والثالث، وشرعنا في الحديث عن الدليل الرابع أو النوع الرابع، حقيقة النوع الرابع من أنواع هذه الأدلة، ألا وهو التصريح بالعروج إليه. وقد صار الحديث في جزئية فرعية ذكرها المصنف رحمه الله تعالى وبدأ الكلام فيها، وهي الكلام على اليوم الذي ورد ذكره في سورة المعارج وسورة ألف لام ميم السجدة، هل هما يوم واحد أو يومان مختلفان؟ لعلنا نبدأ أو نستذكر ما سبق الكلام عليه من أجل استكمال الحديث، حيث يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. هذا ورابعها عروج الروح إلى والأملاك صاعدة إلى الرحمن، ولقد أتى في سورتين كلاهما اشتملا على التقدير بالأزمان، في سورة فيها المعارج قدرت 50,000 كامل الحسبان، وبسجدة التنزيل 1,000 قدرت، فلأجل ذا قالوا هما يومان، يوم المعالي بالمعارج ذكره، واليوم في تنزيل في ذا الآن. قال: وكلاهما عندي فيوم واحد وعروجهم فيه إلى الديان، فالألف فيه مسافة لنزولهم وصعودهم نحو الرفيع الداني، هذه السماء فإنها قد قدرت 50 في 10 ودا ضعفان، لكنما 50,000 مسافة السبع الطباق وبعد ذي الأكوان، من عرش رب العالمين إلى الثرى عند الحضيض الأسفل التحتان. ثم ذكر أقوال العلماء الذين قالوا بالقول الأول وبالقول الثاني. المصنف رحمه الله تعالى ذكر القولين الواردين في الجمع بين هاتين الآيتين، بين آية المعارج وهي قول الله عز وجل: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وبين ما ورد في سورة ألف لام ميم السجدة وهي قول الله عز وجل: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1,000 سنة مما تعد. وذكرنا أن العلماء في هذه المسألة على قول جمهور المفسرين من المتقدمين والمتأخرين على أن اليومين المذكورين في الآيتين هما يومان مختلفان، وهناك طائفة من العلماء ذهبوا إلى أن اليوم يوم واحد، وهو ما رجحه بادئ الأمر ابن القيم رحمه الله تعالى، ثم في آخر الأمر توقف في الترجيح وقال إن المسألة لم تنضج عنده بعد وهي محتملة. فهنا يقول المصنف رحمه الله تعالى ذاكرا لدلالة العروج على التنزيل: هذا ورابعها أو راد أي رابع أنواع هذه الأدلة عروج الروح والأملاك صاعدة إلى الرحمن، كما جاء التصريح به في أكثر من آية، منها هاتين الآيتين اللتين ذكرناهما وغيرهما من النصوص الكثيرة، وسيأتي ذكر بعض هذه النصوص في ثنايا هذا الكلام. يقول رحمه الله تعالى: ولقد أتى في سورتين كلاهما اشتملا على التقدير بالأزمان، في سورة المعارج وسورة السجدة، في سورة فيها المعارج قدرت 50,000 كامل الحسبان، وهي ما أشرنا إليها قبل قليل، وبسجدة التنزيل 1,000 قدرت، فلأجل ذا قالوا هما يومان، أي اختلف العلماء هل هو يوم واحد أو يومان، يوم المعاد من المعارج ذكره، واليوم في تنزيل في ذا الآن، يوم في الدنيا وهو يوم اليوم المذكور في الفلام من السجدة، وما قدر بخمسين ألف سنة إنما هو في يوم القيامة. يقول القيم رحمه الله تعالى: وكلاهما عندي فيوم واحد. هذا الكلام سبق الإشارة إليه، وبينا أقوال العلماء أن منهم من قال أن المراد بالعروج في الآيتين أنه في يومين مختلفين، فاليوم في سورة المعارج هو يوم القيامة، واليوم في سورة السجدة هو في هذه الحياة الدنيا. وقلنا إن هذا هو قول جمهور المفسرين، وهو الراجح من القولين. عليه تضافرت الأدلة من السياق يدل على اختلاف اليومين، وأيضا المعاني التي دلت عليها هذه الآيات تدل على اختلاف اليومين. والمتأمل حقيقة لهذا لما ذكره الله سبحانه وتعالى في هذين اليومين يرى الاختلاف ظاهرا. ففي قوله تعالى: تعرج الملائكة والروح في إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، هنا نلاحظ اختلاف المقدار، هنا خمسين ألف سنة وهناك ألف سنة مما تعدون. وأيضا اختلاف في الذي يعرج، ففي سورة المعارج أن العروج للملائكة والروح، وفي سورة ألف لام ميم السجدة أن العروج للأمر. يقول عز وجل: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج، أي الأمر، ثم يعرج أي الأمر في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. وأيضا من الاختلاف بين اليومين المذكورين والآيتين أن في السجدة المقدار هذا إنما هو للمسافة، أما في المعارج فإنما هو للزمن، في مقدار ذلك اليوم، أي زمن ومدة وطول ذلك اليوم. وسيأتي بعض الأدلة الدالة على أن المراد باليوم المذكور في المعارج إنما هو يوم القيامة، وعلى أن المذكور في السجدة إنما هو اليوم من أيام الدنيا أو اليوم في الدنيا. يقول المصنف: وكلاهما، أي اليومين المذكورين في سورة المعارج وفي سورة السجدة، وكلاهما عندي فيوم واحد، فيوم واحد وعروجهم فيه إلى الديان، فالألف فيه مسافة لنزولهم وصعودهم نحو الرفيع الداني. هنا رحمه الله تعالى لبيان القول الثاني الذي رجحه ابن القيم في بادئ الأمر، وهو أن العروج في الآيتين هو في يوم واحد، ولكن الاختلاف إنما هو في المسافة، الاختلاف إنما هو في المسافة. فالآية التي قدرت العروج بخمسين ألف سنة فالمراد به من أسفل الأرض إلى العرش، من أسفل الأرض إلى العرش. والآية التي قدرت العروج بألف سنة فالمراد صعود الملائكة ونزولهم من الأرض إلى السماء الدنيا، صعودهم من الأرض إلى السماء الدنيا ونزولهم إليها، لأن المسافة بينهما خمسمائة عام، فالصعود والنزول يحتاج إلى ألف سنة مما نعده نحن مما تعده. اختار هذا القول والقول الثاني الإمام الطبري رحمه الله تعالى والبغوي ومجاهد وعكرمة وغيرهم من علماء السلف الذين سيشير إلى بعض كلامهم المصنف رحمه الله تعالى في كلامه الثالث. يقول رحمه الله تعالى: فالألف فيه مسافة لنزولهم وصعودهم نحو الرفيع الداني، هذه السماء فإنها قد قدرت خمسين في عشر وذا ضعفان. المسافة بين السماء والأرض قدرت بخمسمائة عام، وهذا معنى خمسين في عشر، بخمسمائة عام. ثم قال: وذا ضعفان، أي النزول الصعود والنزول، خمسمائة وخمسمائة، فهذه الألف سنة المذكورة في سورة السجدة. لكن من خمسون ألف مسافة السبع الطباق وبعد ذي الأكوان، أما الخمسون ألف سنة المذكورة في سورة المعارج فهي مسافة ما بين قعر الأرض إلى العرش، أي السبع السماوات الطباق وكثافتهن وما بينهن، فهذه مقدارها خمسين ألف سنة كما ذهب إليه المصنف رحمه الله تعالى. فيقول: لكن ما الخمسون ألف مسافة السبع الطباق وبعد ذي الأكوان من عرش رب العالمين إلى الثرى، من عرش مسافة من العرش إلى الثرى عند الحضيض الأسفل التحتاني إلى قعر الأرض، هذه المسافة هي مقدار 50,000 سنة التي وردت في سورة المعارج. هذا هو القول الثاني من قولي العلماء في هذه المسألة. قال: واختار هذا القول في تفسيره البغوي ذاك العالم الرباني. يقول ممن رجح هذا القول الثاني لأن اليوم يوم واحد ولكن الاختلاف اختلاف المقدار في اختلاف المسافة، ممن رجح هذا القول إضافة إلى الإمام الطبري إمام المفسرين وشيخ المفسرين كما تقدم، الإمام البغوي رحمه الله تعالى في كتابه معالم التنزيل، حيث رجح هذا القول لأنه قال رحمه الله تعالى عند تفسيره لسورة السجدة، قال: أي في يوم واحد من أيام الدنيا، وقدر مسيرة 1,000 سنة 500 نزوله و500 صعوده، إلى أن قال: وأما قوله تعرج الملائكة الروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فالمراد أراد مسافة ما بين الأرض إلى سدرة المنتهى، إلى سدرة المنتهى. ثم قال: وهذا كله معنى قول مجاهد والضحاك، وسيأتي كلامهما بعد قليل الآن. فيقول إن هذا القول الثاني اختيار البغوي في تفسيره. قال: ومجاهد قد قال هذا القول، لكن ابن إسحاق الجليل الشاني قال: المسافة بيننا والعرش ذا المقدار في سير من الإنسان. كذلك ممن ذهب إلى هذا القول مجاهد، مجاهد بن جبر الإمام المشهور المفسر الذي أخذ التفسير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو إمام مشهور ومعروف، أيضا قد قال هذا القول. وكذلك ممن قال بهذا القول ابن إسحاق، لكنه قال إن المسافة بيننا وبين العرش هي مقدار سير الإنسان، بين الأرض التحتانية إلى السماء إلى العرش إنما هو سير الإنسان. كذلك هذا القول هو قول عكرمة، ولهذا يشير إليه المصنف رحمه الله تعالى في قوله أو القول الأول آسف القول الأول الذي هو أن اليومين مختلفان، يوم في الدنيا ويوم في الآخرة. يقول: والقول الأول قول عكرمة وقول قتادة وهما لنا علمان. القول الأول ممن قال به من أئمة السلف عكرمة وقتادة وهما لنا علمان، واختاره الحسن الرضا ورووه عن بحر العلوم مفسر القرآن. يقول أيضا أن هذا اختيار الحسن البصري رحمه الله تعالى، وهؤلاء رووه، وفي نسخة عندكم رواه عن بحر العلوم مفسر القرآن، يقصد بذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما هو معروف. واختاره الحسن الرضا، عندكم في بعض النسخ الرضي، واختاره الحسن الرضا ورووه عن بحر العلوم مفسر القرآن، ويرجح القول الذي قد قاله ساداتنا في فرقهم أمران. هنا المصنف رحمه الله تعالى شرع في بيان أدلة القول الأول الذي يرى خلافه، وهذا من باب إنصافه رحمه الله تعالى وعدله، فبدأ بذكر أدلة الجمهور في اعتبار أن اليومين يومان مختلفان وليس يوما واحدا. فيقول: يرجح القول الذي قد قاله ساداتنا أي جمهور المفسرين في فرقهم أمران، أي دليلان يرجحان هذا القول الأول وهو اختلاف اليومين. إحداهما أي أحد هذين الدليلين، إحداهما ما في الصحيح لمانع لزكاته من هذه الأعيان، يكوى بها يوم القيامة ظهره وجبينه وكذلك الجنبان. 50,000 قدر ذاك اليوم في هذا الحديث وذاك ذو تبيان. يقول إن مما يدل على اختلاف اليومين على أن 50,000 سنة مما تعدون هو في يوم القيامة، وعلى أن 1,000 إنما هو في الدنيا، ما ورد من الحديث في صحيحين البخاري ومسلم من حديث مانع الزكاة. وهذا الحديث ورد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم، فيجعل صفائف فيكوى بها جنباه وجبينه حتى يحكم الله بين عباده يوم القيامة في يوم كان مقداره 50,000 سنة. في يوم، وهذا هو الشاهد، كان مقداره 50,000 سنة، دل على أن اليوم المقدر 50,000 سنة إنما هو من أيام يوم القيامة وليس من أيام الدنيا. وهذا دليل صريح على القول الأول، على قول الجمهور، وهو الراجح في اختلاف اليومين المذكورين. فحديث مانع الزكاة بين أن ذلك اليوم في يوم القيامة، وهذا ظاهر. وكذلك سياق الآيات كما سيأتي إن شاء الله بعد قليل في قوله تعالى: سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع، من الله ذي المعارج، تعرض الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. كان مقداره 50,000 سنة، إنه فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، أي ذلك اليوم. هل هو من أيام الدنيا أم من أيام الآخرة؟ لا شك أن السياق كما سيأتي بيان بعد قليل إن شاء الله يدل على أن ذلك اليوم هو يوم القيامة. أما الحديث فجاء شاهدا وواضحا ودليلا صريحا على اعتبار أن 50,000 سنة أن ذلك اليوم من أيام يوم القيامة لا من أيام الدنيا. فقال: يرجح القول الذي قد قاله ساداتنا من جمهور المفسرين في فرقهم أمران. الأمر الأول إحداهما ما في الصحيح، والحديث في الصحيحين كما ذكرت، لمانع لزكاته من هذه الأعيان، أي من أعيان الذهب والفضة، يكوى بها يوم القيامة ظهره وجبينه وكذلك الجنبان 50,000 قدر ذاك اليوم في هذا الحديث وذاك ذو تبيان. هذا دليل واضح وجلي على اعتبار أن 50,000 سنة إنما هي من أيام يوم القيامة. قال: فالظاهر اليومين، فالظاهر اليومان في الوجهين يوم واحد، ما إنهما يومان. فالظاهر اليومان في الوجهين يوم واحد، ما إنهما يومان. قالوا: وإيراد السياق يبين المقصود منه بأوضح التبيان. فالظاهر اليومان في الوجهين يوم واحد، ما إنهما يومان. معنى هذا الكلام يعني أن اليوم الذي في سأل سائل واليوم الذي في الحديث، الظاهر أن اليومان أنهما فالظاهر اليومان في سأل سائل بعذاب واقع وفي الحديث في الوجهين يوم واحد، أن اليوم المذكور في سأل سائل هو اليوم المذكور في الحديث، هو اليوم المذكور في الحديث. وقد جاء في الحديث التصريح بأن ذلك يوم القيامة، لأن ذلك يوم القيامة، فيقول: فالظاهر اليومان في الوجهين يوم واحد، ما إنهما اثنان. وما هنا نافية، يعني ليس هما اثنان، ما إنهما اثنان، ما نافية، وإن هنا زائدة وإنما هي للمراعاة الشعرية هنا. ما إنهما يومان. قالوا أي الجمهور، وهذا الدليل الثاني من أدلة الجمهور لما قال قد قاله ساداتنا في فرقهم أمران. الأول دلالة الحديث على التفريق بين اليومين، والدليل الثاني السياق، دلالة السياق في النص يدل على أن اليومين مختلفان. ما هو هذا الدليل؟ قالوا، هذا الدليل الثاني، قالوا: وإيراد السياق يبين المقصود منه بأوضح التبيان، فانظر إلى الإضمار ضمن يرونه ونراه ما تفسيره ببيان، فاليوم بالتفسير أولى من عذاب واقع بالقرب والجيران. هذه هي الحجة الثانية لأصحاب القول الأول، وهي أن السياق يدل على أنهما يومان وليس بيوم واحد. فالسياق في سورة السجدة يدل على أنه في هذه الدنيا، يدل على أنه في هذه الدنيا بدلالة ماذا؟ قال: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يرجع إليه في يوم كان مقداره 1,000 سنة مما تعدون. فهذا التدبير مع وجود السماء ووجود الأرض، هذا يدل على أن هذا التدبير وهذا العروج إنما هو في الدنيا. أما في سورة المعارج فإنه يدل على أنه في يوم القيامة، وفي هذا يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى في شرحه لهذه الأبيات يقول: والظاهر لي أن آية المعارج التقدير فيها ليوم القيامة، والسياق يدل على ذلك. وأما تقديره بالألف في سورة السجدة فإنه في الدنيا، لأن السياق أيضا يدل عليه، فإنه في سياق بيانه في الدنيا يعرف عظمة الله وكبرياءه ونفوذ تدبيره، والله أعلم. لكن آية المعارج ظاهر السياق على أنه يوم القيامة، سأل سائل بعذاب واقع، واقع لمن؟ للكافرين، ليس له دافع من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فاصبر صبرا جميلا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. فيقول هنا: فانظر إلى الإضمار ضمن يرونه، إنهم يرونه، يرون ماذا؟ يرون العذاب أو يرون ذلك اليوم؟ إنهم يرونه، تحتمل الأمرين، إما أن يرون، أن يكونوا يرون ذلك العذاب بعذاب واقع يرونه بعيدا ونراه قريبا، وإما ذلك اليوم، الذي هو يوم القيامة. والراجح والله تعالى أعلم أن الضمير راجع إلى اليوم لا إلى العذاب، لأنه الأقرب، مذكور، وحمل الضمير على أقرب مذكور هو الأولى إذا كان السياق لا يمنع من ذلك، بل السياق يدل عليه كما ذكرنا. فيقول: فانظر إلى الإضمار ضمن يرونه، وكذلك نراه نفس الشيء، نراه هل هو واقع على العذاب أو واقع على ذلك اليوم، ونراه، ما تفسيره ببيان، يعني ما هو التفسير الذي يبينه؟ قال: فاليوم بالتفسير أولى من عذاب واقع، يعني يقول يرونه ونراه، أي ذلك اليوم أولى من حملها على ذلك العذاب الواقع، لماذا هو أولى بالحمل عليه؟ قال: للقرب والجيران، لأنه هو أقرب مذكور، وحمله على أقرب مذكور هذا هو الراجح، وهو الأولى إذا كان السياق واللفظ يحتمل ذلك. هذا من حيث اللفظ. أما من حيث المعنى فالمؤدى واحد، يعني حملنا، سواء كان حملنا الضمير في قوله يرونه ونراه إلى اليوم أو إلى العذاب، فمن حيث المعنى المؤدى واحد. لماذا أو كيف؟ فالمؤدى واحد لماذا؟ لأن العذاب واقع في ذلك اليوم، فإذا كان ذلك اليوم قريبا كان العذاب قريبا، وإذا كان ذلك اليوم بعيدا كان العذاب بعيدا، لكن من حيث اللفظ الأولى أن يحمل على ذلك اليوم بدون العذاب، وعليه يكون أقرب في تفسير ذلك اليوم بأنه من أيام يوم القيامة. لكن الإشكال هنا لم يذكره المصنف رحمه الله تعالى، وليس بإشكال لكنه يبين الآية عندنا هنا في قوله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. قوله في يوم متعلق بماذا؟ هل هو متعلق بتعرج أو متعلق بواقع؟ سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه. فتعرج هنا متعلق، أو تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره، في يوم هذه متعلقة بتعرج وإلا متعلقة بواقع؟ الظاهر والله تعالى أعلم أن في يوم هذه متعلق بواقع دون تعرج. فيكون معنى الآية: سأل سائل بعذاب واقع في يوم كان مقداره 50,000 سنة، أي أن ذلك العذاب واقع في يوم هذه مدته هذا طول، وذلك اليوم تعرج فيه الملائكة والروح. ففي يوم متعلقة بواقع أقرب من تعلقها بتعرج، وهذا هو الظاهر من النص، وعليه جمهور المفسرين أيضا. تعرج الملائكة الروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يعني وقوع ذلك أو واقع في يوم كان مقداره 50,000 سنة، لا أنها متعلقة بتعرج. قال: فاليوم بالتفسير أولى من عذاب واقع للقرب والجيران، وذكرنا معنى هذا البيت. قال: ويكون ذكر عروجهم في هذه الدنيا ويوم قيامة الأبدان. يعني على القول الأول يكون العروج يكون عروج في الدنيا وعروج في الآخرة. عروج الدنيا هو عروج الملائكة بالأعمال الصالحة وبغير ذلك من الأمور التي تدل عليها أحاديثنا، وهذا هو المقصود بما ورد في سورة السيدة. والعروج الثاني هو يوم القيامة. فيقول مصنف: ويكون ذكر عروجهم أي عروج الملائكة في هذه الدنيا ويوم قيامة الأبدان. فذكر الله سبحانه وتعالى عروجين: عروج في الدنيا وعروج في هذه الدنيا. قال: فنزولهم أيضا، رجع هنا بعد أن ذكر أقوال المفسرين في الآيتين وأدلة قول الجمهور الذي رأى خلاف لكنه مع ذلك أنصف رحمه الله تعالى في سياق الأدلة الدالة على أنه على أن الأدلة على أدلته، وهي دلالة الحديث صحيح وأيضا دلالة السياق. ثم رجع إلى أصل المسألة، وسيعود مرة أخرى إلى موضوع الترجيح بين القولين. فرجع إلى أصل المسألة وهي دلالة هذا العروج على مسألة العلو، على مسألة العلو. قال: إنه كما دل العروج الثابت سواء قلنا على التفسيرين، قلنا بأن يوم واحد أو بيومين، فكذلك يلزم من العروج النزول، والنزول أيضا دليل من أدلة علو الله سبحانه وتعالى على خلقه. فقال رحمه الله تعالى: فنزولهم أيضا هنالك ثابت كنزولهم أيضا هنا للشان. يقول: أي للملائكة أيضا لهم نزول يوم القيامة كما أن لهم عروج في ذلك اليوم، ولهم نزول في الدنيا كما أن لهم عروجا في هذا اليوم. أما العروج أو نزول الملائكة يوم القيامة فالأدلة عليه كثيرة، لكن منها قوله عز وجل: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. وهذا نزول يدل على علو الله سبحانه وتعالى على خلقه، نزول الملائكة يوم القيامة يدل على علو الله تعالى على خلقه. وأيضا هذا التنزل وهذا النزول أيضا هو من أدلة قول الجمهور في التفريق بين اليومين، في يوم القيامة واليوم ويوم الدنيا. وأما نزول الملائكة في الدنيا للقيام بما يكلفهم الله سبحانه وتعالى من شؤون خلقه، فكما في قوله عز وجل: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربه من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. ولا شك أن هذا التنزل إنما هو في الدنيا، إنما هو في الدنيا. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فنزولهم أيضا هنالك ثابت أي يوم القيامة وفي هذه الدنيا كنزولهم أيضا هنا في الدنيا للشان أي لتدبير شؤون الخلق. قال: وعروجهم بعد القضاء كعروجهم أيضا هنا فلهم إذن شانان. وعروجهم بعد القضاء كعروجهم أيضا هنا في الدنيا فلهم إذن شانان، لهم عروجان ولهم نزلان. قال: ويزول هذا السقف يوم معادنا فعروجهم للعرش والرحمن. لكن يختلف العروج يوم القيامة عن العروج في الدنيا، لأن العروج في الدنيا إلى السماء، أما يوم القيامة فالعروج فالسماء وهذا السقف المبنية السماء ستزول ولذلك قال: ويزول هذا السقف يوم معادنا فعروجهم إذن يكون لماذا؟ يكون لأي شيء؟ يكون للعرش والرحمن مباشرة من غير وجود سماء بين الله سبحانه وتعالى وبين خلقه. وهذا فيه إشارة في زوال السماء إشارة إلى قول الله عز وجل: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده. فالسماء هذه المبنية والسقف المطوع هذا سيزول يوم القيامة، إذن يبقى العروج مباشرة إلى العرش وإلى الرحمن سبحانه وتعالى. ثم رجع المصنف رحمه الله تعالى إلى الخلاف بين العلماء في هذه المسألة، في الترجيح بين القولين، وما هو الراجح عند ابن القيم رحمه الله تعالى، مع أنه في البداية رجح القول الثاني وهو أن اليومين يوم واحد. قال هذا، يعني ومع هذا ومع هذه الأدلة ومع ضبط هذه المسألة، هذا وما نضجت لدي، المسألة الآن لم تنضج لدي، هذا وما نضجت لدي وعلمها موكول بعد لمنزل القرآن. وهذا من ورائه رحمه الله تعالى، يقول إن المسألة إلى الآن لم تنضج لدي ولم أقطع فيها بقول، هذا الذي ظهرت فيه، ولكن المسألة إلى الآن لم تظهر لي أو لم تنضج بعد، ولم يعني تتضح الأدلة الدالة على القطع في أي قول من هذين القولين المذكورين. يقول: وأعوذ بالرحمن من جزم بلا علم، وهذا غاية الإمكان رحمه الله تعالى، وهذه غاية الورع رحمه الله تعالى. يقول: أعوذ بالله من أن أجزم بقول بلا علم، هذا الذي ظهر لي ولم تنضج المسألة بعد عندي، وأعوذ بالله أن أقطع في مسألة ما بغير علم وبغير دليل واضح وصريح في هذه المسألة. وأعوذ بالرحمن من جزم بلا علم، وهذا غاية الإمكان، هذا غاية وسعي ومقداري، أن المسألة فيها قولان، والذي ترجح لي القول الثاني، مع أن القول له أدلة قوية وساقها رحمه الله تعالى. ويقول: ومع ذلك فالمسألة إلى الآن لم تنضج عندي وهي محتملة، وأعوذ بالله أن أقطع وأن أجزم بشيء بغير دليل ولا برهان واضح وصريح. وهذا هو ديدن السلف رحمهم الله تعالى في الورع، في عدم القطع بغير دليل واضح، أو إذا كان الدليل محتملا. ولذلك يعني نلاحظ عبارات السلف رحمه الله تعالى في الجواب على المسائل، بعض المسائل، يعني مثل الإمام أحمد رحمه الله تعالى حينما يستفتى يقول: هذا ما يعجبني مثلا، ها، ويقول: أرجو أن يكون كذلك، ها، أو بل أحيانا يقول: أجبن أن أقول فيها بشيء، أجبن، فهو الإمام أحمد رحمه الله، أجبن أن أقول فيها بشيء، لأن المسألة لم تظهر له ولم تتضح له الدلالة، فلا يقطع فيها بشيء واضح جلي إلا بعد تبين الأدلة ووجود الدليل الواضح البين الصريح. وهذا يدل على ورعه رحمه الله تعالى. لكن انظر إلى حال أحوالنا اليوم، اللهم استعان، تجد من صغار الطلبة من يقطع في مسائل عظيمة من المسائل التي حار فيها العلماء وتشابهت فيها الأدلة وتعارضت وتوقف فيها العلماء الكبار، ثم يأتي من أمثال هؤلاء الصغار ويقول: أقول وبالله التوفيق الحكم فيها كذا، وهذا القول وهذا محرم قطعا، وهذا جائز قطعا، ونحو ذلك من العبارات التي لا تليق. الله المستعان، الله المستعان. لكن القيم رحمه الله تعالى ومن قبله كان يعني أكثر حرصا على الورع والحرص بعدم الجزم، إلا عند ظهور الدلالة ووضوح الدليل القطعي الذي يستطيع أن يستند إليه الإنسان. يقول رحمه الله تعالى: وأعوذ بالرحمن من جزم بلا علم، وهذا غاية الإمكان، والله أعلم بالمراد بقوله، ورسوله المبعوث بالفرقان. فوكل علمه إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول: الله أعلم بمراد. هذا الذي ظهر، هذا الذي ترجح، وهذا ما أمكنني أن أصل إليه، والله أعلم بمراده. انظر إلى قوله هنا: والله أعلم بالمراد، يعني لا يستطيع الإنسان أن يجزم بأن هذا مراد لله عز وجل. ثم انظر إلى تقول المؤولة على الله عز وجل بغير علم، حينما ينكرون ما صرح الله سبحانه وتعالى به من صفات ثابتة لله عز وجل، فيقولون: نمرها كما جاءت مع الجزم بأن ظاهرها غير مراد لله تعالى مثلا. هذا المؤول، هذا غير المؤول، المفوضة الذين هم يعتبرون أحسن حالا، وحقيقة ليسوا بأحسن حالا من المؤولة، يقولون نمرها كما جاءت مع اعتقادي أن ظاهرها غير مراد لله عز وجل، يعني مثل صفة اليد أو صفة الوجه لله عز وجل أو سائر النصوص الواردة. يقول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يقولون مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد لله عز وجل، فهم يتقولون على الله بلا علم. وما أدراك أن ظاهرها غير مراد لله عز وجل؟ أأنتم أعلم أم الله؟ الرحمن فاسأل به خبيرا. الله أخبرنا بهذا، وأخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الخلق في مراد ربه عز وجل، ها؟ وتناقل الأئمة العلماء وصحابة رضي الله تعالى عليهم هذه النقود. ثم يأتي من المتأخرين ما يقول لا، هذا ليس مرادا لله، ليس مرادا لله عز وجل قطعا. وما أدرك، وهل هناك جرأة على الله سبحانه وتعالى أكثر من هذا؟ فهنا يقول والله أعلم بالمراد بقوله ورسوله المبعوث بالفرقان. هنا قد يستشكل بعض الناس حينما تردوا مسألة أو هنا في البيت، كيف رد العلم إلى الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أنه يعني بعض الناس إذا قيل له هل تسافر غدا قال الله ورسوله أعلم، هذا طبعا لا يجب قطعا، ها؟ لكن كيف ابن القيم رحمه الله تعالى هنا وهو معروف في توجه السلفي منهج السلفي رحمه الله تعالى يقول الله أعلم بالمراد بقوله ورسوله، الله ورسوله أعلم بالمراد؟ نقول إنه في الأحكام الشرعية وفي معاني النصوص فالكلام صحيح، الله ورسوله أعلم صلى الله عليه وسلم حتى بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. أما في الأمور الحاضرة القريبة أو المستقبلة فلا يجوز أن يوكل العلم إلا إلى الله عز وجل، فلا يجوز قطعا أن يقول أن يقال الله ورسوله أعلم في المسائل الآنية الحاضرة سواء كانت في الماضي القريب أو في المستقبل أو في الحاضر، لا يجوز لنا أن نقول أن نكل العلم إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم. لكن بالنسبة للأحكام الشرعية ومعانيها ودلالاتها فلا شك أن أعلم الخلق بعد الله سبحانه وتعالى، أن أعلم الخلق بها هو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وعليه فلا إشكال في قول المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة والله أعلم بالمراد بقوله ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم، وهو المبعوث بالفرقان الفارق بين الحق والباطل. هذا ما يتعلق بالدليل أو النوع الرابع من أنواع الأدلة. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى النوع الخامس من أنواع الأدلة الدالة على إثبات علو الله سبحانه وتعالى على خلقه. يقول رحمه الله تعالى هذا وخامسها صعود كلامنا بالطيبات إليه والإحسان، وكذا صعود الباقيات الصالحات إليه من أعمال ذي الإيمان، وكذا صعود تصدق من طيب أيضا إليه عند كل أوان، وكذا عروج ملائك قد وكلوا منا بأعمال وهم بدلان، فإليه تعرج بكرة وعشية، والصبح يجمعهم على القرآن كي يشهدون ويعرجون إليه بالأعمال سبحان العظيم الشان، وكذاك سعي الليل ترفعه إلى الرحمن من قبل النهار الثاني، وكذاك سعي اليوم يرفعه له من قبل ليل حافظ الإنسان، وكذاك معراج الرسول إليه حقا ثابتا ما فيه من نكران، بل جاوزت سبع الطباق وقد دنا منه إلى أن قدرت أوثان، بل عاد من موسى إليه صاعدا خمسا عداد الفرض في الحسبان، وكذاك رفع روح عيسى المرتضى حقا إليه جاء في القرآن، وكذاك تصعد روح كل مصدق لما تفوز بفرقة الأبدان حقا إليه كي تفوز بقربه وتعود يوم الأرض الجثمان، وكذا دعاء المضطر أيضا صاعد أبدا إليه عند كل أوان، وكذا دعاء المظلوم أيضا صاعدا حقا إليه قاطع الأكوان. نعم، فهذا الدليل الخامس أو النوع الخامس من أنواع الأدلة، وهو التصريح بالصعود إلى الله تعالى، صعود الملائكة وصعود الأعمال والكلم الطيب والأرواح وصعود النبي صلى الله عليه وسلم وعروجه إلى الله عز وجل إلى سدرة المنتهى وغيرها من هذه الدلائل، كلها تدل دلالة صريحة على إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى. يقول المصنف رحمه الله تعالى: هذا وخامسها صعود كلامنا بالطيبات إليه والإحسان، وكذا صعود الباقيات الصالحات إليه من أعمال الإيمان. وهذا إشارة إلى ما ورد في قول الله عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع، إليه يصعد الكلم الطيب. فكونه يصعد إلى السماء دليل، يصعد إلى من؟ إلى الله عز وجل، دليل على أن الله سبحانه وتعالى في العلو. وكذا صعود الباقيات الصالحات إليه من أعمال الإيمان، وكذا صعود تصدق من طيب أيضا إليه عند كل أوان. وفي هذا إشارة إلى الحديث الوارد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب. وهذا هو الشاهد، ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يرضيها لصاحبها كما يرضي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. الحديث في الصحيحين، والشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يصعد إليه إلا الطيب، لا يصعد إليه إلا الطيب. دل ذلك على ماذا؟ على إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى. وهذا معنى كلام المصنف رحمه الله تعالى في قوله: وكذا صعود تصدق من طيب أيضا إليه عند كل أوان. ومن أنواع هذا الدليل: وكذا عروج ملائك قد وكلوا منا بأعمال وهم بدلان. وهذا إشارة إلى الحديث الصحيح، حديث المتفق على صحته أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم. وهذا هو الشاهد، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم سبحانه وتعالى، فيسألهم وهو أعلم بهم فيقول: كيف تركتم عبادي؟ قالوا، فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون، إلى آخر الحديث. والحديث في الصحيحين، الشاهد منه قوله: ثم يعرج الذين باتوا فيكم. وهذا معنى قول المصنف رحمه الله تعالى: وكذا عروج ملائك قد وكلوا منا بأعمال وهم بدلان، فإليه تعرج بكرة وعشية والصبح يجمعهم على القرآن. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، تعرج بكرة وعشية، قال: والصبح يجمعهم على القرآن. وهذا أيضا فيه إشارة إلى أن الملائكة الموكلين برفع الأعمال يجتمعون في صلاة الفجر. يدل على ذلك ما ورد في صحيح الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده ب25 جزءا، وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر، تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. ثم يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وهو راوي الحديث: واقرأوا إن شئتم إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي تشهده الملائكة، إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال: فإليه تعرض بكرة وعشية والصبح يجمعهم على القرآن كي يشهدون ويعرجون إليه بالأعمال سبحان العظيم الشان سبحانه وتعالى. فكي يشهدون ويعرجون، الأصل أن يقول كي يشهدوا ويعرجوا، لأن كي هنا ناصبة للفعل المضارع وعلامة نصبه حذف النون، هذا الأصل، لكن مراعاة للضرورة الشرعية الشعرية أثبتت هنا النون في كلتا الحالتين. فقال كي يشهدون، والأصل كي يشهدون، ويعرجون، أي والأصل ويعرجون، ويعرجون إليه بالأعمال سبحان العظيم الشاني سبحانه وتعالى شانه. قال وكذاك سعي الليل ترفعه إلى الرحمن من قبل النهار الثاني. وكذلك هذه الملائكة ترفع أعمال الليل، ترفع أعمال الليل قبل النهار الثاني. وفي هذا إشارة إلى ما ورد من حديث أبي موسى في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، قال قال صلى الله عليه وآله وسلم إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. ومعنى لا ينبغي في القرآن وفي السنة تعني القصر الاستحالة. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفر القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. وهذا هو مراد المصنف رحمه الله تعالى. قال حجاب النور، وفي رواية النار لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه سبحانه وتعالى. حجابه النور، لو كشف هذا الحجاب لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه سبحانه وتعالى. فقال وكذاك سعي الليل ترفعه إلى الرحمن من قبل النهار الثاني، وكذاك سعي اليوم يرفعه له من قبل ليل حافظ الإنسان. وكذلك أعمال النهار ترفعها الملائكة إلى الرحمن عز وجل. ثم قال وكذاك معراج الرسول إليه حقا ثابتا ما فيه من نكران، ويجوز أن نقول ثابت، وكذاك معراج الرسول إليه حقا ثابت ما فيه من نكران، يمكن أن نقول حقا ثابتا على معنى وحقا ثابت، العروج حقيقي وهو ثابت في الأدلة، ما فيه من نكران. وهو إشارة إلى ما ورد من إثبات المعراج أرض الصحيحين وغيرهما من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطس من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغه في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا، إلى آخر الحديث. وفي الحديث الآخر قصة الإسراء ثم المعراج من بيت المقدس، وهو حديث مشهور ومعروف. فعروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى السماء دليل على إثبات صفات العلو لله سبحانه وتعالى، وهذا أمر معروف وأمر مقطوع به، إثبات العروج، والعروج به صلى الله عليه وسلم بجسده وروحه عليه الصلاة والسلام، والعروج أيضا يقظة لا مناما، لأن يعني هناك من المتكلمين وغيرهم من قال بأن العروج في الروح، وهذا ليس بصحيح، ومن قال بأن العروج إنما هو يقظة، إنما هو في المنام فقط دون اليقظة، وهذا أيضا ليس بصحيح. وإلا فالأرواح حينما تغادر الأجساد لها عالمها الآخر ولا ميزة في ذلك. أما الصحيح في عروج النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء، إسراء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس ثم العروج إلى السماء، فإنما هو يقظة لا مناما وبروحه وجسده صلى الله عليه وسلم لا بروحه فقط، وهذا هو الصحيح، وهو دليل واضح وبين على إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى. فيقول رحمه الله تعالى وكذاك معراج الرسول إليه حقا ثابت ما فيه من نكران، بل جاوز السبع الطباق وقد دنا منه إلى أن قدرت قوسان. في معراج النبي صلى الله عليه وسلم أنه دنا إلى ربه عز وجل، وهذه الضمير في قوله دنا منه راجع إلى معنى قول الله سبحانه وتعالى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. والعلماء في هذه المسألة على قولين، إما أن يكون دنا من الجبار عز وجل من الله سبحانه وتعالى، أو دنا الله سبحانه وتعالى من نبيه صلى الله عليه وسلم حتى كاد قاب قوسين أو أدنى، وهذا قول. والقول الآخر له رواية في البخاري، رواية شريك. والقول الآخر وهو صحيح الذي عليه جمهور المفسرين أن القرب والتدلي المذكور في هذه السورة في آية النجم هو قرب جبريل عليه السلام وتدليه، لا قرب الرب سبحانه وتعالى. وقد جاء ذلك مصرحا به أيضا في رواية الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن زائد الشيباني قال: سألت زربا عن قوله تعالى فكان قاب قوسين أو أدنى، قال: أخبرنا عبد الله عبد المسعود أنه محمد صلى الله عليه وسلم رأى جبريل وله 600 جناح، وذكر الحديث. إذن فمسألة كما قلت فيها قولان للعلماء، إما أن الدنو من الرب سبحانه وتعالى، وإما أن يكون من جبريل عليه السلام. وابن القيم رحمه الله تعالى قد ذكر المسألتين وله فيها قولان، فجاء في بعض كتبه رحمه الله تعالى هنا وفي زاد المعاد أيضا في التصريح بأن الدنو هو دنو الرب سبحانه وتعالى، وجاء في بعض كتبه مثل التبيان في أفسان القرآن وغيرها إلى أن الدنو والراجح من ذلك هو دنو جبريل عليه السلام من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وحديث القول الأول وإن كانت البخاري إلا أنه من رواية شريك، وقد تكلم العلماء على رواية شريك في البخاري في قصة الإسراء والمعراج، وفيها أشياء منكرة انكرها العلماء وخالفت ما ورد في أحاديث صحيحة في المسألة. أما الدنو الثاني فهو الصحيح، والمعنى الثاني التفسير الثاني فهو والله أعلم هو الصحيح والراجح في المسألة، والدليل عليه أيضا صريح في المسألة. على كل ابن القيم رحمه الله تعالى له في هذه المسألة له قولان، قال بالقول الأول في هذه الأبيات وفي الزاد، وقال بالقول الثاني في بعض كتبه رحمه الله تعالى، فيقول: بل جاوز السبع الطباق وقد دنا منه. الضمير هنا راجع إما إلى الله سبحانه وتعالى أو إلى جبريل عليه السلام، وقلنا إن الراجح والذي عليه الجمهور هو إلى جبريل عليه السلام، الضمير راجع إلى جبريل عليه السلام. وقد دنا منه إلى أن قدرت قوسان، ثم رجع وساق بعض الأدلة الأخرى في إثبات العروج والصعود الدالة على علو الله عز وجل، نحاول أن ننتهي قبل الآن. قال: بل عاد من موسى إليه صاعدا خمسا عداد الفرض في الحسبان. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في معراجه كان يراجع ربه عند فرض الصلاة حينما صلبت 50، ثم راجع ربه بعد أن أشار إليه موسى عليه السلام في تخفيفها، وصار هذا يعني هذه المراجعة 5 مرات في عدد الصلوات حتى صلبت 5 صلوات في اليوم والليلة في أجر 50 صلاة، ولله الحمد والمنة. فيقول: بل عاد من موسى إليه صاعدا خمسا عدادا فرض في الحسبان، وكذاك رفع الروح عيسى المرتضى حقا إليه جاء في القرآن. من أدلة العلو وهي داخلة في الصعود والعروج رفع روح عيسى عليه السلام، بل رفع روحه وجسده عليه السلام إلى السماء، وهذا يدل على إثبات صفة العلو، وهذا إشارة إلى قول الله عز وجل: بل رفع وما قتلوه وما طلبوه ولكن شبه لهم. في الآية الأخرى قال: بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وفي الآية الأخرى: إني متوفيك ورافعك إلي. فقوله بل رفعه الله إليه وقوله ورافعك إلي، الرفع هنا دليل على إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى. ثم قال: وكذاك تصعد روح كل مصدق لما تفوز بفرقة الأبدان. صعود الأرواح الطيبة تصعد إلى الله سبحانه وتعالى بعد مفارقة الأجساد حقا إليه، تصعد صعودا حقيقيا حقا إليه كي تفوز بقربه وتعود يوم العرض للجثمان. وهذا إشارة إلى ما ورد في الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الميت تحضره الملائكة. فإذا كان الرجل صالحا قالوا اخرجي أيتها النفس الطيبة، كانت في الجسد الطيب اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. صلى الله عليه وسلم قال: فلا يزال يقال لها حتى تخرج، ثم يعرج بها أو يعرج بها إلى السماء، ثم يعرج بها إلى السماء. وهذا هو الشاهد في قوله: وكذا وكذاك تصعد روح كل مصدق لما تفوز بفرقة الأبدان حقا إليه كي تفوز بقربه وتعود يوم العرض للجثمان. ثم قال أيضا من هذه الأدلة: وكذا دعاء المضطر أيضا صاعد أبدا إليه عند كل أوان. والله سبحانه وتعالى يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. فدعاء المضطر يصعد إلى الله سبحانه وتعالى، يصعد في عنان السماء فيجيب الله سبحانه وتعالى. ثم قال: وكذا دعاء المظلوم أيضا صاعد حقا إليه قاطع الأكوان. وكذلك دعاء المظلوم أيضا يرفع إلى الله سبحانه وتعالى. وورد فيه الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا دعوة المظلوم فإنها تصعد إلى الله. وهذا الشاهد: اتقوا دعوة المظلوم فإنها تصعد إلى الله كأنها شرار، كأنها شرار. وجاء في حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم، لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم تحمل على الغمام وتفتح لها أبواب السماء. دليل على صعودها إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا من الأدلة، أدلة إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى. وبهذا نصل إلى نهاية هذا الفصل ونكتفي بهذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم.